غسل المحرم. قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرم اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله يغسل المحرم رأسه، وقال المسور بن مخرم لا يغسل المحرم رأسه. قال فأرسلني عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو مستتر بثوب، فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ قال فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه أصبب، فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. ساق الحديث الأول، وهي هذه المناظرة العلمية المنهجية لطالب العلم وللعامة والخاص. هذا ابن عباس حبر الأمة، يختلف معه المسور بن مخرمة في غسل المحرم رأسه، فابن عباس قال المحرم يغسل رأسه، المسور قال لا يغسل المحرم رأسه، وهنا وقفة. من آداب الحج قوله سبحانه الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فهل محادثة ابن عباس والمسور من الجدال أو من المفاهمة؟ فرق بين الجدال والمفاهمة، إيش الشدة والرخاء؟ الجدال كل منهما يجدل حبله يشده، الحبل المجدول مرخي ولا مشدود؟ مشدود جدا، الشعر يكون مرخي فإذا جدل سرك العصا، وكذلك الحبل السحيل ما كان غزله هينا هشا، والمبرم ما كان غزله مبروم وقوي ما في فضلات ولا هشة زي السفنجة، لا. فالجدال هو المشادة التي غالبا ما تأتي بإيش؟ بحظ النفس، كل يريد أن يكون هو المنتصر، فإذا كان كذلك دخل حظ النفس، إذا انتقل عن البحث عن الحقيقة إلى طلب الانتصار على الخصم، قد يؤدي ولو بالمغالطة ولا جدالة، فالجدال سيؤدي إلى النزاع والخصومة والقطيعة، والحجيج جاءوا ليشهدوا منافع لهم، هل من المنافع الخصومة؟ لا. أما الفتية، الصحابة كانوا يسألون الرسول ولا لا؟ أمي ماتت أحج عنها، أبو مات تجزئه كذا، نعم نعم نعم. إذا البحث العلمي مع طلبة العلم ليس من الجدال. وأشرت لكم سابقا، حضرت مجلسا أقول فيه العبارة التي يقولها السلف مع بعد الفارق، لو أن لي به حمر النعم ما كانت تغني عن هذا المجلس، بين الشيخ الأمين والد رحمة الله تعالى علينا وعليه، وسماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم، أكبر شخصيتين كانتا في ذلك الوقت في بحث الإهلال مفردا أو قارنا أو متمتعا، بحث الأنساك الثلاثة ساعة من الزمن. هل هذا كان جدال ولا كان بحثا علميا؟ بحثا علميا. فهذا ابن عباس يقول يغسل، المسور لا يغسل. اذا ما المرجع في ذلك؟ هذا المنهج العملي لطلبة العلم. هل ابن عباس وهو حبر الامة فرض رأيه على المسور؟ لا. وهل المسور سلم لابن عباس بدون شيء؟ لا. اذا الرجال يعرفون بالحق وليس الحق يعرف بالرجال. رجعوا الى كتاب الله، ان تنازعتم في شيء فردوه الى ايش؟ الى الله وايش؟ الرسول، الى الله، الى كتاب الله، وكتاب الله ما فيه تفسير المحرم، لكن سنة رسول الله فيها. فابن عباس أنصف المسور معه، ما استعملش حق العمومة لرسول الله، ابن عم رسول الله. قال يا أخي أقول لك اسمع مني يلزم كذا، لا، الحق له معيار والحق فوق الجميع. ابن عباس بنفسه كان يطلب العلم ويرى الرجل عنده حديث من حديث رسول الله، فيراه يخرج من المسجد بعد صلاة الظهر يقول: فاتبعته واستحييت أن أستوقفه، أنتظر التفاتة منه يراني فأكلمه، فلم يلتفت. قلت: إذا دخل بيته أراد الدخول إلى بيته سيلتفت، فدخل بيته ولم يلتفت، فجلست عند باب بيته تسفو علي الرياح التراب حتى خرج لصلاة العصر، فوجدني ملتحفا بردائي على باب بيته، فقال: من؟ ابن عباس ابن عم رسول الله. قلت: جئت لحديث أسمعه منك. قال: هل أرسلت إلي فأتيتك؟ قلت: لا، العلم يؤتى إلي. هذا ابن عباس في طلبه العلم، وهذا ابن عباس في تعليمه للناس. طيب يا مصر، تنزعت أنا وأنت، أنا وأنت من صغار الصحابة، أبو أيوب الأنصاري، من تعرف مكانته وصحبته لرسول الله، مضيف رسول الله في الهجرة، تعال يا عبد الله بن حنين. حنين كان مولى للعباس، أهداه إليه رسول الله فصار مولى للعباس، وعبد الله بن حنين من مواليه. اذهب إلى أبي أيوب الأنصاري فسله القضية المختلف فيها إيش، يغسل لا يغسل، سله هل كان يغسل أو سله كيف كان يغسل، الاختلاف في أصل غسل الرأس، ولكن ابن عباس يرسل ويسأل عن كيفية غسل الرأس، والكيفية لا تكون إلا بعد إثبات الماهية. تقول: كيف تطير الطائرة؟ لا يمكن إلا بعد أن عرفت ما هي الطائرة، لها محركات ولها طاقة ولها كذا، كيف تطير الطائرة؟ إذن أنت عارف الطائرة، لكن اللي ما هو يقول ما هي الطائرة، الذي لا يعرفها يقول ما هي الطائرة، لكن اللي يعرفها ولا يعرف كيف تتحرك وعملية الدفع المعاكس ولا كذا إلى آخر يقول كيف تطير. إذن ابن عباس عالم بحكم الغسل ويحتاج إلى بيان الكيفية. أو ناحية أخرى، النزاع كان في الكيفية، والمسور يعلم حكم الغسل، لأن النزاع في الكيفية أولى من النزاع في الأصل، لأن المسور لا يجهل أن المحتلم يغسل رأسه، ولكن كيف يغسلها؟ يصب الماء كده ساكت ولا يحرك الشعر حتى ينزل الماء؟ فبعض العلماء قال ابن عباس أرسل ليسأل عن كيفية غسل الرأس، أو أرسل ليسأل هل المحرم يغسل رأسه، وابن حنين فهم القضية وكان فقيها فسأل عن الكيفية لأنه حاضر النزاع. يهمنا في ذلك أنهما احتكما إلى رجل من كبار الصحابة أعلم بالقضية منهما، وإن كان ابن عباس عنده علم بذلك لم يفرضه على خصمه، لم يفرضه على نظيره، فذهب المرسول. فبالصدفة، شوفوا كيف الصدف، أي هم مختصمين في غسل المحرم رأسه، وأرسلوا يسألوا أبو أيوب، فإذا أبو أيوب يغتسل يبقى القضية انتهت ولا لا؟ عمر لما جاء له رجل يشتكي زوجته، فلما وصل عند الباب سمع الصياح في جوه، وش اللي فيه؟ زوجة عمر بتتخاصم معاه. جاء راجع وجد الجواب ولا لا؟ لمح تعالى، جيت ورجعت ليش؟ قال وجد اشتكي من زوجتي، لكن زوجتك معاك الحل واحد. كلا تعالى، لماذا لا اصبر عليها وهي حاضنة ولدي وطاهية طعامي وغاسلة ثيابي وحافظة مالي؟ عمل المرأة على هذا جماعة ولا لا؟ ها؟ لها عندكم هذه كلها ولا لا؟ حاضنة ولدك وطاهية طعامك وغاسلة ثيابك وتحفظ مالك في غيابك، تبغى تستحملها ولا لا؟ ها؟ ولا حد يقول آه أبدا. هذا أمر صغير. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي عليه الصلاة والسلام. أقول كان من الممكن أن يكتفي عبد الله بن حنين بما رأى ويرجو خلاص وجدت أيوب نفسه يغتسل، ولكن لا، سأله بغير مقتضى صورة النزاع. أولا بدأ السلام عليكم، قال وجده يغتسل بين قرنين. القرنان بالنسبة للبئر كما تعرفون البث، وهو موضع ما يصب فيه ليش الدلو الغرب الذي ليش من الثواني يملأ من البئر ويجي ويطلع في كل محالة ويصب في ليش يسموها البث الحوض المتسع. هذا الغرب تسحبه محالة مكرة كبيرة تحتاج إلى ما يحملها، فما يبنى على حافتي البئر من البنيان يسمى القرنان، وقد تركت خشبة بدل البنيان على حسب ما يكون. صادف أن هذا البئر الذي يغتسل عليه أبو أيوب بين القرنين، وبين القرنين عن الستارة ثياب، أي ستارة ما بين هذا القرن وذاك، وهو مستتر من ورائها ويغتسل. إذا ما هو شايفه، فسلم عليه السلام عليكم. ينبه الباقي هنا، هل تسلم انسان يتروج تسلم عليه؟ ليس من الادب ان تسلم عليه، واذا كان في قضاء حاجته لا تسلم عليه، ولو سلم عليك احد لا ترد عليه السلام. وقد جاءت السنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل وهو يبول قائما على سباطة قوم موضع زمائن، فسلم فلم يرد عليه السلام حتى قضى بوله وذهب وجاء إلى جدار فتيمم على الجدار ورد عليه السلام، قال كرهت أن أذكر الله وأنا على غير طاعة. وجاء الحديث في آداب قضاء الحاجة، إذا تغوط الرجلان فلا يكلم أحدهما الآخر فإن الله يمقت على ذلك، في أوائل كتاب بلوغ المرام عند طلبة العلم. ولكن هذا الرجل عبد الله بن حنين ما سكت وانتظر حتى ينتهي أبو أيوب، لأن هذا فرصة حتى يشوف عمليا وهو يغتسل بالفعل، سلم من وراء حجاب فلا مانع. وهذه سنة لا مأس بها. قالوا عن أم هانئ رضي الله تعالى عنها في عام الفتح، دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته وقام يغتسل فسلمت وهو يغتسل وقالت إن فلانا يريد أن يقتل فلانا وقد أجرته عجلانا، قال لا يا أم قد أجرنا من أجرتي. فإذا كانت الحاجة والاغتسال ليس مثل قضاء الحاجة، فسلم. فقال أبو أيوب من هذا؟ لأنه ما هو شايفه، قال أنا فلان، أرسلني عبد الله بن عباس أسأله. اختلف هو والمسور بن مخرمة في هل يغسل المحرم رأسه أم لا، هل ثم سأله وقال كيف، أرسلني ابن عباس أسألك كيف يغسل المحرم رأسه. السؤال عن الكيفية يسبقه معرفة الماهية، والنزاع مع ابن عباس والمسور كان يغسل ولا يغسل او كيف يغسل، كان يغسل ولا يغسل. لكن لما جاء عبد الله يقول بعض العلماء كان فقيها وعرف الحكم وان الغسل جائز لان ابا ايوب يغسل، اذا بقي عليه الكيفية، فاخذ جواب النزاع مما رأى وأراد يفيدهم فائدة زائدة وهو إفادتهم بالكيفية، أو أنه علم من نزاعهم لا في مجرد الغسل فقط، لأنه لا يخفى على المسور الذي يقول لا يغسل أن المحرم إذا احتلم وصار جنبا أنه يغتسل ويغسل رأسه، إذا مجرد الغسل ليس خافيا على المسور ولكن خفي عليه كيف يغسل، مخافة أن يحرك شعره فيتساقط الشعر. يهمنا في النتيجة. عبد الله بن حنين سأل أبا أيوب كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه. هناك أبو أيوب رضي الله تعالى عنه أراد أن يعطيه الجواب عمليا. الجواب ما ترى. فأخذ وضع يده على الثوب وطأطأه. الثوب كان مرتفع مغطيه. أحوض يده على الثوب حتى نزل حتى ظهرت رأس أبي أيوب. وقال لغلام عنده اصبر. شوف يا ابن حنين. فصب الغلام وأقبل أبو أيوب بيديه من أقبل أي من مقدمة رأسه هكذا وأدبر بهما إلى آخرها وردهما إلى مكانهما. يبقى عبد الله بن أبي حنين رأى الكيفية ولا ما رأهاش؟ هذا أبلغ عنده ولا كان يقول كان يحرك يديه على رأسه مقبلا مجبرا؟ أيهما أبلغ في التعليم؟ ها؟ العملي. وهي سنة الإسلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعلم الصحابة الصلاة صعد المنبر واستقبل القبلة وكبر وقرأ وركع ورفع من الركوع وهو على الدرجة الثالثة من المنبر، ثم نزل القهقرة بظهره، ما استدبرش عن القبلة، نزل بظهره رياضة ما تعرف تسويها انت، حتى نزل الى الارض في اصل المنبر فسجد السجدتين، ثم صعد المنبر مرة اخرى وقرأ وركع ورفع من الركوع، ثم رجع ونزل وسجد وتشهد، ثم صعد المنبر وقال صلوا كما رأيتموني اصلي. اللي شافوا هذه العملية يحتاجون الى تعليم الصلاة بعد هذا؟ لا يحتاجون. كذلك الوضوء علمهم، وعثمان رضي الله تعالى عنه جاء الى قوم قال الا اتوضأ لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطي بطش وبماء واخذ وتوضأ كيف مثل ما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فالاسلام منهجه في التعليم المنهج العملي ليس المنهج النظري. وكذلك في الحج، ألم يقل لهم صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم؟ ما قالش أركان الحج كم دين، أنا واحد من الإخوان الآن، ما قالش واجبات الحج كذا سننه كذا، لكن لا قال خذوا عني مناسككم شوفوا ماذا سأفعل وافعلوا مثل. كذلك الأعراب الذي جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم هنا في المدينة متى أوقات الصلوات يا رسول الله؟ سكت عنه ما جاوبوش. ثم صلى الأوقات الخمسة في أوائل أوقاته، ومن الغد صلاها في أواخر أوقاتها إلا المغرب صلاها مثل أمس. ثم قال أين السائل عن المواقيت؟ قال ها أنا جاء يا رسول الله. قال صليت معنا اليوم الأمس؟ قال نعم. قال ما بين هذين وقت. ينساها الأعرابي بعد هذا؟ ما وعدنا فيه. وهكذا أبو أيوب رضي الله تعالى عنه ظهرت رأسه وقال الغلام أصبر، فصب الماء وأقبل بيديه وأدبر. وقال أكد ذلك بالقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. بعد هذا رجع المرسول إليهما وأخبرهما بما رأى وسمع. ايش بدي للمسور؟ ها؟ بدي شيء؟ قام وقال لابن عباس والله لا اماريك بعدها ابدا، خلاص انتهي. اذا ابن عباس كان عنده علم بالقضية اولا، وارسل لابي ايوب لانه يعلم عند ابي ايوب علم او مجرد صدفة. يرجح كثير من العلماء أن ابن عباس كان عنده في ذلك علم ويعلم أن أبا أيوب يعلم ذلك، وأراد أن ينقل العلم عن أبي أيوب عمليا. إذن قضيتنا المحرم يغسل رأسه ولا لا؟ ها؟ طيب المحرم يغتسل ولا لا؟ لا تعجلوا لسه ما جانا، ولا تأخذوا الجواب من أبي أيوب. من أبي أيوب وجد أبا أيوب يغتسل بين القرنين. إذن المحرم يغتسل ويغسل رأسه. نبهنا على هذه ليش؟ عشان لنا وقفة مع ابن عمر رضي الله تعالى عنهم. إلى هنا ثبت عندنا من إيش؟ ابن عباس وأبو أيوب ووافقهم على ذلك المصدر بأن المحرم يغتسل ويغسل رأسه. لما يغتسل يجيب له صابون لوكس ويجيب له كولونيا ويجيب له عطر ويجيب له كذا، ولا يغتسل بالماء حار؟ بالماء بدون نقيب، بدون عطر، بدون ما يدل على الرفاهية والنزهة. لا، للحاجة، للحر، للجنابة، لتخفيف مثلا مطأة الايش العرق ولا شيء من هذا، ما في مانع. لكن صابون وتليف وكذا وكذا، جاء عن احمد رحمه الله وعن مالك في المدونة يكره للمحرم دخول الحمام، الحمام اللي هو مية فايرة وتدليك وكلام ايش زايد من هذا، لكن مجرد ما سيأتي بيان عمر رضي الله تعالى عنه. ايضا اذا اغتسل او غسل رأسه، ابو ايوب جاب المسك وتمسك، ها، ولا جاب المدراه وايش مدرى شعره، لا، اقبل وادبر. ولنعلم يا اخوان ان السنة في الاحرام قبل ان تهل ان كان هناك شعر غزير يلبده. ومعنى يلبده، انت عارفين ايش اللبدة، الصوف يجي على بعض ويجيه الصابون ويجي كذا ويضغط حتى يصير كأنه ثياب بدون نسيج، ولا ما تعرفون اللبدة؟ احيانا تيجي حتو في بعض المقاعد في بعض الارائب مثل السفنجة، لكن ما هو السفنجة طبيعي هذا. فمعنى يلبد شعر بعد ما يكون مشعر، لا، يضغطه ويصير كأنه مضفور بدون ضفير. كيف يلبده؟ جاء عنه صلى الله عليه وسلم في قضية عائشة أنها كانت تلبده بالمسك، وجاء أنه كان يلبده بالعسل. ومهما يكن من شيء، أيما شيء لبست به شعر قبل أن تهل فلا مانع. لكن مالك يقول لا يلبده بشيء فيه طيب، لأن بعد الإحرام يحضر عليه الطيب، فالطيب موجود من أول. ولذا يكره الجميع أن يوجد الطيب في الثوب، لأن الثوب ترخيه عنك ثم ترجع تلبسه كأنك أخذت طيب من جديد، لكن اللي في الشعر جالس محله ما راحش عنك، لم تستجده او لم تستأنف طيبا في البدن بعد الاحرام، موجود من اول. وعلى هذا حينما يكون الشعر ملبد وتمر بيدك عليه مقبلا ومدبرا، يسقط منه شيء؟ ما سقط منه شيء. لو قدر وسقط شيء، هل انت عمدت الى حلق رأسك او الى نفس شعرك؟ لا، بلاش نفسك داعي. ثم ها، اي شيء احس بشيء في جانب رأس واراد ان يحك رأس، قل لا انت محرم تحكاش، حتى انسان. جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول لو ربطت يداي لحككت برجلي، لان الممنوع منك ان تتعمد ازالة الشعر. واذا مثلا بكفك هكذا وضغطت على رأسك سكنت ما يشغلك، وهكذا لا تتعمد بأظافيرك أن تحط رأسك فتساقط الشعر معك. إذن يغسل جسمه أيضا برث، لأنه ممنوع من إزالة الشعر على الجسم أيضا، وكذلك اللحية وكذلك الرأس وكل ذلك برثق. نعم.